أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي أنزلنا آيات وتناجوا بالبر والتقوى أعد الله لهم عذابا You حزب الله.